بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام بن عبد البر رحمه الله: حدثنا أحمد بن سعيد بن بشر قال حدثنا ابن أبي دليم قال أخبرنا ابن وضاح قال حدثنا محمد بن يحيى المصري قال حدثنا ابن وهب قال سمعت مالكا يحدث أن عمر بن الخطاب أراد أن يكتب هذه الأحاديث أو كتبها، ثم قال: لا، كتاب مع كتاب الله، لا كتاب مع كتاب الله. قال مالك رحمه الله: لم يكن مع ابن شهاب كتاب إلا كتاب فيه نسب قومه. في زمنه كثر التدوين، والإمام مالك أيضا له موطئات، وقبله سيمر بنا في الحطة أول التدوين ومتى كان، ومر أيضا بعضه. قال: ولم يكن القوم يكتبون، إنما كانوا يحفظون، ومن كتب منهم الشيء فإنما كان يكتبه ليحفظه، فإذا حفظه محا. أخبرنا خلف بن سعيد قال أخبرنا عبد الله بن محمد قال أخبرنا أحمد بن خالد قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن الزهري عن عروة أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أراد أن يكتب السنن، فاستفتى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك، فأشاروا عليه بأن يكتبها، فطفق عمر يستخير الله فيها شهرا، ثم أصبح يوما وقد عزم الله له، فقال: إني كنت أريد أن أكتب السنن، وإني ذكرت قوما كانوا قبلكم كتبوا كتبا فأكبوا عليها وتركوا كتاب الله، وإني والله لا أشوب كتاب الله بشيء أبدا. قال: الأثر صحيح، هذا الذي كانوا عليه، ما كانوا يأمرون بالتدوين الواسع للسنن. أما التدوين الذي كله يعني الذي يكتب لنفسه وعنده بعض الصحف يعني من الأحاديث وما إلى ذلك، فكان موجودا دون نكير. قال عبد الرزاق: وأخبرنا معمر عن ابن طاووس عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال: إنا لا نكتب العلم ولا نكتبه. قال أخبرنا عبد الرحمن بن يحيى قال أخبرنا عمر بن محمد قال أخبرنا علي بن عبد العزيز قال أخبرنا سعيد بن عبد الرحمن القرشي قال حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن يحيى بن جعدة أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أراد أن يكتب السنة، ثم بدا له أن لا يكتبها، ثم كتب في الأمصار: من كان عنده شيء فليمحه. وذكر أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا مروان بن معاوية عن أبي مالك الأشجعي عن سليم الأسود المحاربي قال: كان ابن مسعود رضي الله عنه يكره كتابة العلم. هذا في زمن الصحابة، واستمر إلى أوائل القرن الأول يعني كثير من ذلك. الشعبي يقول: ما كتبت سوداء على بيضاء، ما جعلت سوداء على بيضاء، أي ما كانوا يكتبون يحفظون، عندهم حافظة قوية، والإنسان إذا ركز واهتم بالشيء يحفظ، وإذا أهمل فيه ما ربما ما ينتبه له ولا يحفظه. عندهم حافظة قوية من الله عليهم بها. نعم، هو يقول سند ضعيف وهو صحيح أي بطرقه، أما عروة يقولون لا. حتى يحيى بن جعدة ما قال أنا، ما قال أن، ما صرح. وعروة أيضا هنا في السنة الثانية عن عروة أن عمر، كلهم عروة يقول أن، هذه أنا تفيد عدم السماع والاتصال، ولكن كأنه يقول له طرق صحيح قال ويراجع.